هذا يقول هل يجوز للرجل شرعا أن يحول دون حمل امرأته؟ نقول إذا كان لسبب شرعي فله ذلك، كما لو كانت المرأة تتضرر بالحمل، بمعنى أنها لو حملت لهلكت بقرار من الأطباء ونحو ذلك، أو أراد أن يؤخر الحمل باستعمال مانع من الموانع لفترة مؤقتة بسبب شرعي، كما لو كانت المرأة تتضرر بتوالي الحمل فأراد أن يؤخره سنة أو سنتين حتى تستعيد صحتها، فإن هذا حق للزوجين. أما أن يمنعها من الحمل أو هي تمتنع من الحمل بتاتا من دون عذر فلا يجوز، لأن من مقاصد النكاح تحصيل الولد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. هذا يقول ما رأيك في الجماعات الإسلامية الموجودة في الساحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فالإنسان يحرص على أن يكون ملتزما بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنه. هذا هو المنهج الصحيح، وما يوجد من عدد من الجماعات فإن في الغالب أنها تتجه إلى الدعوة الصحيحة، إلا أنه يوجد بينها اختلاف في بعض الوسائل والمسالك، وينبغي أن يتفقوا ويجتمعوا على الخير ويزيلوا ما بينهم من فوارق ليست من الشرع، وأن يجتمع الجميع على دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ويلتزموا بمنهجه من الدعوة إلى التوحيد والالتزام بعقيدة الإيمان وشرائع الإسلام. هذا هو المطلوب. أما أن تكون شعارات ويترتب عليها ولاء وبراء فهذا ليس من منهج أهل الإسلام، إنما الولاء والبراء للا إله إلا الله فقط لا غير، وغيرها ليس له ولاء ولا عليه براء، إنما الولاء والبراء لكلمة التوحيد هي التي تجمع المسلمين، ويجب أن يتمسكوا بها ويدعوا إليها ويحافظوا على ذلك ويتركوا الشعارات و الصفات التي يظهرونها ويتمسكون بها وهي ليس لها أصل في دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يقول هل يجوز الاكتفاء بركعة واحدة في الوتر؟ نقول نعم يجوز الاكتفاء بركعة واحدة في الوتر، وقد ورد هذا عن 10 من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منه أبو بكر وعمر وعائشة وأبو هريرة وغيرهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ومما يدل على ذلك قول صلى الله عليه وسلم: فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة، فسمى الواحدة وترا. هذا يقول: هل يمكن الإنسان أن يوتر بكامل القرآن في ليلة واحدة؟ نقول: إذا كان الإنسان حافظا للقرآن ولسانه بالقرآن سلس وسهل فإنه قد يقرأ القرآن في ليلة. وقد ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم شيء من ذلك، ولكن الأولى أن يقسمه على 3 ليال لأجل أن يتمكن من السؤال عند كل آية رحمة والتعوذ عند كل آية عذاب. لكنه من الممكن أن يكون يقرأ القرآن في ليلة واحدة إذا عمر ليله بتلاوة القرآن. يقول: هل يصلي الإنسان الوتر مثل صلاة المغرب؟ نقول: لا، يصليها سردا، لا يجلس بعد الثانية، وإنما يصل الثلاث. وقد كره كثير من السلف أن يجلس للتشهد ثم يقوم قبل السلام. هذا يقول: الإنسان الذي عصى الله تعالى ثم تاب، هل له أن يتكلم بما كان عليه من معصية فيقول: وقعت في كذا وكذا ثم تبت الحمد لله؟ نقول: لا ينبغي له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ونبه أن من أتى شيئا من هذه القاذورات وستر الله عليه فليستتر بستر الله، ولا يفضح نفسه بين الناس، ويحمد الله تعالى على ما امتن عليه من عمل الصالحات، ويبكي على خطيئته التي وقعت منه فيما مضى. فالإنسان الذي أذنب ذنبا في سابق حياته لا ينبغي له أن يكرر ذكر هذا الأمر، وإنما ينبغي له أن يكثر من العمل الصالح ويبكي على خطأه ويحاسب نفسه ويجتهد في عمل الصالحات. أما أن يقول: أنا فعلت كذا وفعلت كذا والآن تب، فهذا فضيحة لنفسه، وإذا كان ما يذكره من مسائل توجب حدا، فلو شهد عليه أناس بما قاله ورفعوا أمره للحاكم لا أقيم عليه الحد. والإنسان الذي ستره الله ينبغي له أن لا يفضح نفسه. هذا يقول: أريد أن أصلي ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، لكني أحفظ لم أحفظ القرآن، فلا أحفظ إلا بعض السور القصيرة، فماذا أفعل؟ نقول لك أن تقرأ بالمصحف. للإنسان أن يقرأ بالمصحف وهو يصلي صلاة الليل، فإنه لا بأس بهذا، لكن لا يكثر العبث ويشتغل بالقراءة والتأمل لما يقرأ. يقول هل هناك أفضلية في الدعاء عند الملتزم أو عند على أستار الكعبة؟ وهل هناك فرق بين الدعاء في أي مكان في الحرم أو خارجه؟ نقول كلما فضل الزمان والمكان كان أفضل في التعبد، فمكة أفضل من غيرها، والمساجد أفضل من الأسواق، والحرم أفضل من سائر المساجد، وكلما قرب الإنسان من الكعبة كان أفضل. وأما ما ذكره السائل من سؤاله عن الدعاء في الملتزم أو على أستار الكعبة، فنقول أما الملتزم فهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود. ورد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه كان يلتزم به ويقول إن الدعاء به مستجاب. وأما بقية الجهات وأستار الكعبة فالعمل الذي عليه الناس من التعلق بها أو الاتكاء عليها فهذا عمل غير مشروع وعمل غير صحيح. وأما استلام أو تقبيل الحجر الأسود أو استلام الركن اليماني فهذا من الأعمال التي عملها النبي صلى الله عليه وسلم. وما يعمله بعض الناس من اعتقاد أن الحجر ينفع أو أن الركن اليماني ينفع هذا خطأ. الإنسان يتعبد لربه جل وعلا باستلام أو تقبيل الركن اليماني الحجر الأسود أو استلام الركن اليماني عبادة لله وقربة له، لا أن الحجر ينفعه أو أن الركن اليماني ينفعه أو أن الكعبة تنفعه، فالنافع والضار هو الله جل وعلا. ويجب أن يتعلق قلب المؤمن بربه لا أن يتعلق بهذا البناء. هذا المكان هو أفضل مكان، وأنت اجتهد في عبادة ربك في هذا المكان على وفق هدي نبيك عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم طاف بهذا البيت وهو يقرأ فليعبدوا رب هذا البيت، وقبل الحجر الأسود واستلمه وأشار إليه واستلم الركن اليماني، وربى صحابته رضي الله تعالى عنهم على هذا المنوال. ولهذا لما أراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يقبل الحجر الأسود وقف عنده وقال والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. فنحن نطوف بالبيت ونسعى بين الصفا والمروة ونقف بعرفات ونبيت بمزدلفة ونبقى بمنى ونرمي الجمار، كل هذه الأعمال طاعة لله تبارك وتعالى وطمعا فيما عنده، لا عبادة لهذه الأماكن، وإنما العبادة لله تبارك وتعالى. فلا يصلح ما نلاحظه من بعض الناس أنه يكون معه منديل أو خرقة أو سجادة ويمسح بها الحجر الأسود أو الركن اليماني أو شيئا من أستار الكعبة، أو إذا مسح الركن اليماني مسح صدره، أو إذا مسح الحجر الأسود مسح صدره وبدنه، وإنما المطلوب إذا استلم الحجر الأسود أنه يقبل يده التي استلم بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبادات إنما هي لله تبارك وتعالى. وما عليه بعض الجهال الذين يتعلقون بأستار الكعبة فأعمالهم هذه باطلة وعملهم غير صحيح. يقول هل يجب الطواف عند دخول الحرم في كل صلاة؟ نقول لا، إنما المطلوب من الإنسان إذا دخل المسجد الحرام أو غيره أن يصلي ركعتين، وإذا أراد أن يطوف بالكعبة فإنه يطوف بها إذا كان دخل للحرم، لكن إذا كان يريد الطواف فإنه يبدأ بالطواف، وإذا كان يريد أن يؤخر الطواف إلى وقت أوسع أو وقت يكون فيه زحام وأقل فإنه يصلي ركعتين ويجلس. هذا سائل يقول ولو كان وقت نهي؟ نقول نعم ولو كان وقت نهي، بقول النبي صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى من ليل أو نهار. يقول ما حكم من زنى بامرأة ثم تزوجها بنكاح صحيح، هل تجوز له أم لا؟ نقول إذا كان قد تاب من الزنا فإنه يجوز، بقوله تعالى الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، فإذا كانت لم تتب لا يجوز له أن يتزوج. المؤمن لا يجوز له أن يتزوج زانية، ومعنى لا ينكحها أي لا يقبل ولا يرضى ولا يستسيغ نكاحها إلا من كان من أهل الزنا أو الشرك، لا أنه يجوز للزاني أن ينكحها، وإنما لا يقبل لأنها تدنس عرضه وتلوث فراشه ما دامت لم تتب، فإذا كان قد تاب توبة نصوحة فإنه يجوز الزواج بينهم. يقول هل على المعتمر طواف وداع؟ نقول نعم عليه طواف وداع، لكنه ليس بواجب، إذا لم يأتي به فلا شيء عليه. هذا يقول إن والدته مرضت مرضا شديدا، وبينما هي في المستشفى كنت أقعدها بالقوة لتناول الطعام، وقالت لي حسبي الله عليك، وأنا لا أقصد من ذلك إلا العناية بها والرفق، فهل هذا من العقوق وهي قد توفيت؟ أولا الأعمال بالنيات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إنما الأعمال بالنيات، فأنت قصدت مصلحتها والإحسان إليها ولم تقصد إيذاءها، لكن فيما يظهر أنك لم تكن رفيقا الرفق المناسب في تمريض المريض، فالمريض يحتاج إلى عناية فائقة، فهو قد يتضايق من بعض التصرفات التي يظنها بعض الناس إحسانا وهي تشق على المريض، لكن أنت محسن وما على المحسنين من سبيل، وحاول واجتهد في البر بها بعد موتها، ونسأل الله تعالى لنا ولك ولجميع المسلمين التوفيق والسداد. بعض الأخوة أسئلتهم وكتاباتهم غير مقروءة. هذا يقول: امرأة قصرت من شعرها قبل أن تبدأ الطواف في سكنها وهي جاهلة، ثم أتمت العمرة وقصرت مرة أخرى، ماذا عليها؟ نقول: ما دامت جاهلة فأرجو إن شاء الله ألا شيء عليها. هذا يقول: سعي التطوع هل هو جائز في أي وقت مثل الطواف؟ نقول: لا، السعي لا يكون إلا نسكا من حج أو عمرة، ولا يتنفر ولا يتطوع به الإنسان، إنما يتطوع بالطواف بالكعبة. هذا يقول: من أدى العمرة في رمضان وهو من أهل مكة، فهل عليه ذبح شاة كالمتمتع إذا أدى فريضة الحج في العام نفسه؟ أولا، أشهر الحج هي شوال وذي القعدة وذي الحجة، فالذي يؤدي عمرة في رمضان لا يصير متمتعا إلا لو أتى بعمرة بعد رمضان ثم حج من عامه. هذه مسألة. المسألة الثانية: أن من كان مكيا، يعني إقامته الدائمة في مكة، فإنه لو أتى بعمرة في أشهر الحج وحج من عامه فإنه لا دم عليه، لقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا يقول: ما حكم أن يأتي الإنسان بعمرة لأبيه أو زوجته من مسجد التنعيم؟ نقول: الإنسان الذي أتى بعمرة وانتهى منها فإنه لا يسن له أن يكرر العمرة من أدنى الحل من التنعيم أو عرفة، ليس عملا مسنونا، لكن لو عمله الإنسان لجاز مع عدم الفضيلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعائشة إلا بعد أن ألحت عليه، وبعد إذنه لها ذهب مع أخوها عبد الرحمن محرما لها غير محرم، فأخذ من هذا العلماء الجواز وعدم الفضيلة. وكون الإنسان يأتي بعمرة عن قريبه ونحو ذلك فإن هذا جائز ومشروع ومستحب بالصفات التي يقوم بها هو عن نفسه، كما لو خرج من مكة لغرض من الأغراض ثم أراد أن يرجع إليها ولو كان في نفس اليوم، كأن يكون مثلا إنسان له شغل خارج الحرم وذهب إليه ثم أراد أن يرجع إلى مكة، فإنه يأتي محرما. لكن الذي يؤدي العمرة عنه أو الحج عنه ينبغي أن يكون عاجزا عن أداء النسك بنفسه، أو كان قد سبق أن أدى الفريضة وأنابك إذا كان حيا. أو أن يكون ميتا. نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.